بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه، حسنه الترمذي وضعفه العقيلي، ضعفه العقيلي، لكن ثبت عن ابن عمر أنه قال: السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم. ابن عمر يقول: السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم. هذا عند ابن أبي شيبة البزار. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تغتسل لما نفست، مع أن الغسل لا يفيدها شيئا لأنها نفسها ما تطهر، لكن دل على أن من السنة الاغتسال عند الإحرام، من السنة الاغتسال عند الإحرام. وهذا الحديث حسنه الترمذي، حسنه الترمذي. وهذا من سنن الإحرام، من سنن الإحرام الاغتسال، الاغتسال ليحرم نظيفا، ليحرم نظيفا. وهل الاغتسال لابد أن يكون عند الميقات؟ هل لابد أن يكون عند الميقات؟ يعني يقصد عند الإحرام؟ نقول: هذا هو السنة، هذا هو السنة. لكن أحيانا الإنسان يغتسل قريبا من الميقات، أو يغتسل بينه وبين الميقات ساعة، يعني مثلا اغتسل في الطائف، اغتسل في الطائف وذهب وصل إلى السيل بعد اغتساله بنصف ساعة، هل نقول له اغتسل مرة ثانية؟ هو نظيف الآن. نقول: لعله يكفي، نقول لعله يكفي. لكن لا شك أن الإنسان لو اغتسل عند الإحرام هذا فعل النبي عليه الصلاة، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في هذا الحديث مشروعية الاغتسال، مشروعية الاغتسال عند الإحرام، عند الإحرام. قال: تجرد لإهلاله، تجرد لإهلاله. انتبهوا، التجرد عندنا مستحب وعندنا جائز. المستحب أن يتجرد قبل أن يحرم، أن يتجرد قبل أن يحرم، يعني يخلع المخيط ويلبس الإزار والرداء ثم يقول: لبيك عمرة أو لبيك حجة. وهذا هو الذي يعمله الناس اليوم، هذا جائز، هذا أفضل، هذا أفضل أن يتجرد قبل أن ينوي ويدخل في النسك. الأمر الثاني أو القسم الثاني الجائز، الجائز، هذا لا بأس أن يلبي يدخل بالنسك ثم يخلع المخيط، ثم يخلع المخيط، يعني يقول: لبيك عمرة ثوب عليه وما خلع، ثم بعد ذلك يخلعه على الفور، ما يجوز أن يذهب به، يخلعه مباشرة. هذا لا بأس، هذا لا بأس. ولهذا تجد الفقهاء في كتبهم يقولون: ويسن أن يتجرد لإهلاله، أن يتجرد، يعني السنة أن يتجرد قبل أن يهل، أن يهل. لكن لو أنه أهل ثم تجرد، لو قال لبيك عمرة أو لبيك حجا ثم بدأ يخلع ثوبه ويخلع فنيلته، هذا لا بأس، هذا لا بأس. لكن لا يجوز له أن يبقيها عليه أكثر من الوقت الذي يتمكن من خلعها، لا يجوز له أن يبقيها عليه أكثر من الوقت الذي يتمكن من خلعها. فلو قال لبيك عمرة، لبيك عمرة وعليه ثوبه، عليه ثوب، ثم جلس ساعة يسولف ويتحدث، تقول: هنا ما يجوز، هنا وقع في المحذور. لكن لو قال لبيك عمرة ثم بقي عليه دقيقة أو نصف دقيقة، هنا لا بأس، هنا لا بأس، لأن هذا الوقت يتسع لخلع المخيط، يتسع لخلع المخيط. ولذا قال: تجرد لإهلاله واغتسل. إذن السنة عندنا في أمرين: في التجرد قبل الإهلال، وفي الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية والاغتسال. السنة الأولى التجرد قبل الإهلال، التجرد قبل الإهلال. السنة الثانية الاغتسال، الاغتسال عند الإحرام. بقي عندنا مسألة أخرى ليست في الحديث، وهي الصلاة. هل للإحرام سنة؟ هل له ركعتان يصليهما؟ جمهور العلماء أن الإحرام له سنة، جمهور العلماء أن الإحرام له سنة، فمن أراد أن يحرم فليصلي ركعتين، صلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي أن أصلي في هذا الوادي ثم أقول لبيك عمرة وحجة، قال: أصلي في هذا الوادي، فأمره الله بالصلاة. فالجمهور يقولون الإحرام له سنة، فإن أحرم في فريضة عند صلاة فريضة تجزي عن السنة، يعني صلى الظهر ثم أحرم، صلى العصر ثم أحرم، لكن لو أحرم في غير وقت الصلاة، في غير وقت الظهر والعصر والمغرب إلى آخره، فإنه يصلي ركعتين للإحرام، يصلي ركعتين وهذه خاصة بالإحرام، ثم يحرم بعدها، ثم يحرم بعدها، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور العلماء. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس الإحرام صلاة تخصه، ليس الإحرام صلاة تخصه، يقول لأنه ليس هناك دليل على صلاة الإحرام، ليس هناك دليل على صلاة الإحرام، إنما الدليل يقول أن يحرم بعد صلاة، أن يحرم بعد صلاة، ولهذا يقول بعض العلماء يقول إذا أتى الميقات قبل الظهر ينبغي له أن ينتظر حتى يصلي الظهر ثم يحرم، إذا أتى الميقات قبل العصر ينتظر حتى يصلي العصر، وهكذا، خلاف ما عليه بعض الناس اليوم لا يفكر في الانتظار، أهم شيئا أن يحرم. يعني لو أتى الميقات وقد بقي على صلاة الظهر مثلا ساعة، اغتسل وتجرد وأحرم ومشى، طيب السنة أن يحرم بعد فريضة، هذه السنة. لكن كما قلت لكم الجمهور له صلاة، وفي الحقيقة يعني القول الثاني قد يكون قويا ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه إشكال، لكن الآن الناس تساهلوا، يعني بمجرد كلمة، وبعض الناس ما عنده حتى علم أصلا، يفتي ناس يقول يا أخي الإحرام ليس له ركعة، ليس له صلاة. طيب إذا كان هذا كلام الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، هذا يهز القلب، يجعل الشخص يتردد في كونه يرجح أنه ليس له صلاة. ولهذا لو صلى الإنسان لا بأس، لو صلى ركعتين، ولهذا قال بعض العلماء ينويها سنة وضوء أو ينويها تحية مسجد، نقول لا داعي لهذا، لا داعي. إن أراد أن يصلي ركعتين، إن كان يرى أن الإحرام ليس له سنة وصلى ركعتين مطلقة، نفل مطلق وأحرم بعدها، أو صلى ركعتين قبل الإحرام اقتداء برأي الجمهور، أو ترك الركعتين لأن الإحرام ليس له ركعتين كما رأي شيخ الإسلام وأحرم ومشى، لكن أن يتساهل الناس ويتداولون فيما بينهم في الجوالات والرسائل الإحرام ليس له ركعة، ليس له صلاة، ليس له صلاة، ليس له صلاة، وكأن قول عامة أهل العلم لا قيمة له في الميزان، هذا خطأ. لكن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يرجح قولا غير قول الجمهور فليتأنى وليتريث ولا يتعجل، وإذا رجحه لنفسه لا يرجحه لغيره حتى ينظر في المسألة، فإذا اتضح له الدليل وهناك من قال به لا بأس أن يقول به ولو خالف الجمهور، لكن انتبهوا، مخالفة الجمهور ليست بالأمر السهل، إذا كان الرأي رأي الجمهور فالأمر ليس بالسهل. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، سئل يعني سأله رجل، يعني سأله رجل عما يلبس المحرم، عما يلبس المحرم، فأجابه بما لا يلبس، أجابه بما لا يلبس، انتبهوا، وهذا يسميها العلماء جواب الحكيم، هذا جواب الحكيم، لأن ما يلبس أكثر مما لا يلبس، انتبهوا، لأن ما لا يلبس في الإحرام هذا أقل، وما يلبس في الإحرام هذا أكثر، هذا أكثر، معي ولا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما لا يلبس لأنه أقل محصور، أما الذي يلبس في الإحرام فهو كثير، أي شيء في الإحرام يجوز لك أن تلبسه إذا لم يكن من هذه الخمسة أو كان في معناها، وما عداه فالأصل الحل والجواز. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، يعني ما الذي يلبسه؟ قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، وهذا مثل جوابه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر، سألها الصحابة رضي الله عنهم عن الطهور بماء البحر، عن الوضوء بماء البحر، فأجابهم بجواب يغنيهم عن السؤال عن البحر في المستقبل في كل شيء. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هنا سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص، والقميص هو ما له أكمام، هو ما له أكمام وجيب ونحوه كالثوب، ويلحق به ما في معناه كما سيأتي، يلحق به ما في معناه. فقوله لا يلبس القميص، لا يلبس القميص، هذا يسميها العلماء المخيط، يسميه العلماء المخيط، يعني لا يلبس المحرم المخيط، لا يلبس المخيط. واعلموا أن عبارة المخيط لم تكن في الشريعة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، وأول من قال بالمخيط إبراهيم النخعي، أول ما قال بعبارة المخيط إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، ولعله قاله لأنه في زمنه هذا اسم ما يلبس، في زمنه اسم ما يلبس المخيط، فعبر بهذه العبارة، عبر بهذه العبارة فأخذها العلماء عنه، أخذها العلماء عنه. وعلى هذا نقول انتبهوا، المخيط، المخيط الذي يمنع في الإحرام، هذا ما كان بأمرين، ما كان بأمرين. الأمر الأول لبسه، الأمر الأول لبسه. الأمر الثاني أن يكون مصنوعا على قدر البدن، أن يكون مصنوعا على قدر البدن أو بعضه، على قدر البدن يكفي، على قدر البدن يكفي، يكفي من بعضه. انتبهوا، هذا هو المخيط. كان فيه أمران: الأول لبسه، لا بد أن يلبس. الثاني أن يكون مصنوعا على قدر البدن، على قدر البدن. ايش معنى مصنوع؟ يعني مفصل للبدن، ما يلزم أن يكون فيه خيوط، لا حتى لو ما فيه خيوط، لأن المراد بعبارة النخعي وعبارة الفقه هنا المخيط، ليس المراد المخيط الذي فيه خيط، لا، المراد المخيط المفصل على البدن، المفصل على البدن حتى لو لم يكن فيه ولا سلك ولا خيط. إذن الأول اللبس، الثاني يكون مصنوع على البدن. طيب، إذا كان ملبوسا لكنه ليس مصنوع على البدن يجوز، وهو الرداء مثلا والإزار، الإحرام يلبس ولا ما يلبس؟ يلبس، لكن مصنوع البدن لا، ليس مصنوع البدن، فلا يسمى مخيطا، بل هو يجوز لبسه في الإحرام. طيب، هذا الأمر الأول ما يلبس، الثاني ما هو؟ مصنوع على البدن. طيب، إذا كان مصنوعا على البدن لكنه لم يلبس فيجوز في الإحرام، مصنوع على البدن لكنه لم يلبس، يعني مثلا أخذ الثوب واتزر به، أخذ ثوبه واتزر به، نقول يجوز، يجوز. اتزر بالبشت، اتزر بالشماغ، هذا لا بأس. لماذا؟ لأنه لم يلبسه، فيشترط أن يكون مصنوعا على البدن ويشترط أن يلبس. فإن كان ملبوسا وهو ليس مصنوعا على البدن لا بأس به بالإحرام، وإن كان مصنوعا على البدن لكنه لم يلبسه لبسا بل اتزر به اتزارا فإنه يجوز في الإحرام. إذن هذا مراد الفقهاء بالمخيط، هذا مراد الفقهاء إذا قالوا المخيط، وليس مراد المخيط أن يكون فيه خيوط، ليس المراد المخيط أن يكون فيه خيوط. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، قال ولا العمائم. أولا، الممنوع في الإحرام، أقصد المذكور الممنوع من الإحرام على أقسام أربعة، أقصد ما يلبس في الإحرام على أقسام أربعة، ما يلبس في الإحرام أربعة أقسام، لا، ما يلبس في الإحرام، أقصد ما نهي عنه، لا، ما يتعلق بالإحرام، ما يتعلق بالإحرام أقسامه أربعة، ما يتعلق بالإحرام مما يلبس أقسامه أربعة، ما يتعلق بالإحرام مما يلبس أقسامه أربعة، أقسامه أربعة. القسم الأول، ما نص عليه، القسم الأول ما نص عليه، هذا يحرم، يحرم لبسه ما نص عليه، مثل ما في الحديث، مثل ما في الحديث القميص العمائم السراويلات إلى آخره. القسم الأول ما نص عليه، يعني ما ورد في الشرع النص عليه، هذا حرام، هذا حرام لبسه في الإحرام. القسم الثاني، القسم الثاني ما كان في معنى المنصوص عليه، ما كان في معنى المنصوص عليه. شو معنى في معنى؟ يعني مثله لا فرق، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. إذن القسم الثاني ما كان ها في معنى المنصوص عليه، ما كان في معنى المنصوص عليه، فهذا يحرم لبسه، يحرم لبسه. وش اللي معنى المنصوص عليه؟ الفنيلة، هل ورد ذكرها؟ لا، لكنها في معنى القميص، الجبة، البشت، واضح؟ لا، هذا في معنى المنصوص عليه، البدلة الرياضية وغيرها، يعني كل شيء في معنى يعني يشبه المنصوص عليه، فهذا حرام. إذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث، القسم الثالث ما لم ينص عليه وليس في معنى المنصوص عليه، ما لم ينص عليه وليس في معنى المنصوص عليه، فهذا لا بأس في الإحرام، فهذا لا بأس في الإحرام. مثل النظارة، الساعة، الخاتم، الكمر وهو الحزام ونحوه، هذا لم ينص عليه في الحديث وليس في معنى المنصوص عليه، يعني ما يشبه القميص والعمائم والبرانس إلى آخره، هذا ليس في معنى المنصوص عليه. القسم الرابع، القسم الرابع ما شك فيه، ما كان مشكوكا فيه، يعني لم ينص عليه، ما في نص لكن مشكوكا في إلحاقه بالمنصوص عليه، مشكوك في إلحاقه بالمنصوص عليه، فهل يحرم أو لا يحرم؟ نقول الأصل ها الجواز، الأصل الجواز، يعني هو لا يشبه مثلا النظارة والخاتم، لا، يعني الحديث ما نص عليه ولكن مشكوك هل يشبه المنصوص عليه أو لا يشبهه. ويمثل له بعض العلم بالأزارير والمشابك، يعني لبس إحرام وشبكه في مشابيك أو وضع أزارير، هذا مشكوك فيه، قد يلحق بالمخيط ها وقد لا يلحق بالمخيط، صح ولا لا؟ فلو أن إنسان أخذ الإزار وزره بأزارير أو شبكه بمشابك من حلقه إلى ركبته، هنا يأتي شخص يقول يا أخي الآن صار يشبه الثوب، صح؟ يأتي شخص آخر يقول لا يا أخي هذا لا يشبه الثوب ولا له علاقة، إذن مشكوك لما مشكوك فيه، فالأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز حتى يتضح منعه، حتى يتضح منعه، ولهذا يختلف العلماء فيه. ومثله الآن، مثله الآن ما يباع إحرام على شكل تنورة، الآن إحرام على شكل تنورة مخيوط، فهذا مشكوك فيه، قد يلحق بالمنصوص عليه لأنه من اللباس المعتاد، يلبس في البيوت، يلبس في البيوت، صح ولا لا؟ وقد لا يلحق به، يقول هذا هذا إحرام، اللهم أنه أغلق من الأمام، فمن العلماء من أجازه ومنهم من منعه، لكن من نظر إلى هذه اتضح أنها في معنى المنصوص عليه، ما يشبه التنور الآن كما يقال، هذا يشبه يعني يشبه المخيط، لأنه يلبس في البيوت ملابس معتادة، معتادة، صح ولا لا؟ وقد كان في النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك ملابس معتادة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتجردوا ويلبسوا الإزار والرداء. وبعض المشايخ الموجودين الآن بحث هذه المسألة، يقول فاتضح لأنها تشبه المخيط، مع أنه نقل عن شيخنا رحمه الله تعالى أنه أجازها، لكن من نظر إليها وجدها تشبه المخيط لأنها من اللباس المعتاد في البيوت، فبعض الناس الآن يلبسها في البيوت، في مناطق يلبسون الوزرة، صح ولا لا؟ مخيوطة لباس، طيب هل لو نحرم بها؟ نقول لا، مع أنها تشبه الإحرام لكن مسكرة من الأمام، فأصبحت مخيط يلبس في البيوت، فهي الآن دائرة، دائرة بين إلحاقها بما نص عليه ودائرة بين عدم إلحاقها. فإذا كان الإنسان مترددا بينهما فالأصل براءة الذمة وجواز لبسه، وإذا ظهر للإنسان إلحاقها بما نص عليه نقول تمنع، تمنع. ولهذا أما من يزر الإحرام بمشبك أو مشبكين هذا لا بأس، أو حزام يربط الإحرام بحزام هذا لا بأس، لأنه ما يلحقه بالمنصوص عليه، ما يلحقه بالمنصوص عليه. لكن إذا خيط حتى يكون كأنه لباس للبدن، كان لباس البدن، يعني إذا أراد أن يلبس هذا يلبسه كما يلبس القميص أو كما يلبس السروال أو غيره، فهو مخيط للبدن، فالأحوط والأسلم أن لا تلبس، الأحوط والأسلم أن لا تلبس. طيب، في الحديث فقال لا يلبس القميص، إذن يلحق بهما في معناه. قال ولا العمائم، ولا العمائم، ولا العمائم، والعمائم هي ما توضع على الرأس، العمائم هي ما توضع، هي ما توضع على الرأس. والنهي هنا لتغطية الرأس، النهي لأجل تغطية الرأس، فلا يغطى الرأس. قول العمائم لا يغطى، لا يغطى الرأس، لا يغطى الرأس. وهنا يقال إن تغطية الرأس تحته مسائل، تغطية الرأس أقسام، أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يغطيه بمنفصل غير تابع، أن يغطي الرأس بمنفصل، بمنفصل غير تابع للرأس، غير تابع، فهذا لا بأس، هذا لا بأس. كالخيمة، كالخيمة، يبني خيمة يدخل تحتها هو محرم، هذا لا بأس. هنا غطى رأسه، لكن غطى رأسه بمنفصل غير تابع للرأس، بمنفصل غير تابع، هذا لا بأس. هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني أن يغطي رأسه بمنفصل تابع، أن يغطي رأسه بمنفصل تابع، يعني مثل هودج، هودج أو شمسية يمسكها، هذا منفصل لكن يتبع، يتبع المحرم، يتبعه. فهل له أن يغطي رأسه بهذا؟ المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز أن يغطي رأسه بمنفصل تابع كالشمسية ونحوه، لا يجوز. هذا المذهب، المذهب في رواية، المذهب في رواية، والرواية الأخرى القول الثاني، المذهب في رواية أنه لا يجوز، لأن الصحابة كانوا يحرمون مضحين، يحرمون مضحين، مضحين كاشفين رؤوسهم، يحرمون مضحين كاشفين رؤوسهم. واستدلوا بأحاديث بعضها ضعيف، يعني أن من أحرم وأضحى في الشمس، في الشمس غربت الشمس بذنوبه، غربت الشمس بذنوبه، هذا ضعيف، هذا ضعيف. القول الثاني أنه لا بأس به، القول الثاني أنه لا بأس به أن يغطي رأسه بمنفصل تابع، بمنفصل تابع لا بأس به. هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، بل السنة دلت على ذلك، بل السنة دلت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستره أسامة وبلال، كان يستره أسامة وبلال من الشمس، كانوا يسترونه بثوب. فنقول هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. هذا القسم الثاني، القسم الثاني. القسم الثالث أن يغطى الرأس بمعتاد، أن يغطى الرأس بمعتاد، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. بمعتاد كالطاقية، الشماغ، الغترة، والقبع ونحوه، أن يغطى الرأس بشيء معتاد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. القسم الرابع قسم الرابع أن يغطي رأسه بملاصق غير معتاد، أن يغطي رأسه بملاصق غير معتاد، فهذا أيضا لا يجوز لقوله ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه، أن يغطي رأسه بغير معتاد، بغير معتاد، مثل عفش، عنده عفش وأخذ العفش وحطه فوق رأسه لأجل أن يغطي رأسه عن الشمس، وضعه فوق رأسه، شو نقول؟ نقول ما يجوز، نقول هنا ما يجوز، لأنه تعمد تغطية الرأس، تعمد تغطية الرأس بغير معتاد، أخذ المخدة وضعها فوق رأسه وتركها، ماذا نقول؟ نقول ما يجوز، لأنه هنا خمر رأسه، هنا خمر رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرأس، نهى أن يغطي الرأس. القسم الخامس أن يغطيه بغير قصد، أن يغطيه بغير قصد، فهذا لا بأس، كان يحمل عفش، كان يحمل عفش على رأسه ليذهب به إلى مكان آخر ونحوه، هذا لا بأس، لأن هنا لم يتعمد تغطية الرأس، ما أراد التغطية، هذا لا بأس به. القسم الخامس السادس، القسم السادس أن يلبد رأسه، القسم السادس أن يلبد رأسه، أن يغطي رأسه بما يلبده كالصمغ والعسل، يجمعه فوق رأسه ويلبده على رأسه، نقول هذا لا بأس، نقول هذا لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم حج وهو ملبدا رأسه. القسم السابع أن يربطه بخيط ونحو، أن يربط رأسه بخيط ونحو، هذا لا بأس، هذا لا بأس. إذن هذا أقسام ما يوضع على الرأس، هذا أقسام ما يوضع على الرأس. قال ولا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، ولا السراويلات، هذه أيضا لا تلبس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ويدخل في ذلك السروال القصير ونحوه، يدخل في ذلك السروال القصير ونحوه. اللهم إذا كان يعني لا يدخل في حكم السروال، لا يدخل في حكم السروال، يعني مثل أحيانا قد يحج ناس من كبار السن ويضعون شيء كالتبان، شيء يعني يقي ما يخرج منهم ونحوه، هذا هذا لا بأس، لكن ما كان السروال أو بمعنى السروال فإنه لا يلبس، فإنه لا يلبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم الخف والسراويل، نهى أن يلبس الخفاف والسراويلات. قال ولا البرانس، ولا البرانس، والبرانس هي تغطي الرأس، هي تغطي الرأس، لكن لماذا ذكرت هنا؟ ذكرت هنا لأنها ليست للرأس خاصة، هي تابعة للثوب، تابعة للقميص، فنص عليها لأنها تخمر الرأس، تخمر الرأس، وإلا هي هي تابعة للثوب. ولهذا يقول العلماء البرانس جمع برنس، والبرنس هو أشبه ما يكون بالقبع لكنه متصل بالثوب، متصل بالثوب، وأكثر ما يكون عند المغاربة، أكثر ما يكون عند المغاربة، والآن موجود عندنا خاصة ها في ثياب النوم، خاصة ثياب النوم تجد ثوب مخيوط فيه قبع، هو متصل بالثوب، تجعله على رأسك في البرد مثلا، وإذا أردت أن تخلع الثوب خلعت القبع ثم خلعت الثوب، هذا البرنس، هذا ممنوع أيضا لأنه يغطي الرأس ويخمره، لأنه يغطي الرأس ويخمره، هذا ممنوع. قال ولا البرانس ولا الخفاف، ولا الخفاف، والخفاف هنا المراد كل ما يستر القدم إلى الكعبين، هذا المراد بالخفاف، وليس المراد الخف المعروف فقط، لا، لكنه نص على الخف لأنه هو الغالب، هو المستعمل، فكل ما غطى القدم إلى الكعبين ممنوع كالخف، كل ما غطى القدم إلى الكعبين فإنه ممنوع، فلو لبس الشراب إلى الكعبين نقول هنا ممنوع، ممنوع لأنه كالخف، لأنه كالخف. وهذه الأمور، هذه الأمور المذكورة التي هي القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، هذه يقول العلماء بالإجماع أنه خاص بالرجل وليس بالمرأة، هذه بالإجماع أنه خاص بالرجل وليس بالمرأة، أما المرأة لها أن تلبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، لها أن تلبسها، إنما المرأة تشترك مع الرجل في منع الطيب فقط، في منع الطيب ومحظورات الإحرام الأخرى كأخذ الشعر وقص الأظافر وقتل الصيد، هذا يشترك المرأة والرجل، لكن ينفرد الرجل بالتحريم بهذه الأمور وهو القميص والبرانس والسراويلات والعمايم والخفاف، هذه خاص بالرجل. المرأة ممنوعة من النقاب والقفازين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفاز كما في البخاري، فالمرأة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. الحكمة أنا أصلاً مدام النبي صلى الله عليه وسلم نهى انتهى القضية، لكن العلماء يلتمسون الحكمة، لماذا؟ قالوا لأن النقاب النقاب والقفاز يقول هذا بالنسبة للمرأة يشبه المخيط للرجل، لأن النقاب مخيط على الوجه والقفاز مخيط على اليد، فلا تلبسه المرأة. فلو غطت يدها بغير قفاز يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو غطت يدها بعباءتها أو بما لبست من الخمار غطت يدها هكذا فإنه يجوز، لكن ما تغطيه ما تلبس النقاب القفاز. النقاب أيضا ما تلبسه لأنه خيط للوجه، لكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، يعني تغطي وجهها بخمار، هذا لا بأس به. إذن المرأة ممنوعة من النقاب والقفازين وليست ممنوعة من بقية اللباس، فلها أن تلبس ما يلبس في الرجل من الشراب، لكن ليس لها أن تلبس ما يلبس في اليد وهو القفاز، والناس يسمونها الآن شراب يدين وشراب رجلين، فنقول ما يتعلق باليدين هذه ممنوعة منه المرأة. قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. طيب إنسان ما عنده نعال، المحرم يجوز أن يلبس النعال، وما المراد بالنعال التي تلبس؟ هي التي لا تشبه الخف، التي لا تغطي القدم، على أي نوع من النعال يلبسها؟ لو غطت بعض القدم لا بأس، لو غطت نصف القدم لا بأس، المهم أن لا تغطي القدم إلى الكعب، هذا ما يلبس. ولهذا قال فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، لأن إذا صارت أسفل من الكعبين شابهت النعلين. فإذا لم يجد الخف يلبس، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا حديث ابن عمر. أين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قاله في المدينة. وقال في عرفة حديث ابن عباس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يذكر قطع الخفين ولم يذكر فاتق السروال. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجمهور قالوا لا، جمهور العلماء يقول ما يحمل المطلق على المقيد، فإذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما، وإذا لم يجد الإزار يلبس السروال ويفتقه حتى يشبه الإزار. هذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة. القول الثاني والجمهور هنا ما جعلوا ناسخ ومنسوخ، جعلوا مطلق ومقيد، فحملوا المطلق على المقيد مع أن المطلق متأخر أو متقدم؟ متأخر، ومع هذا حملوا عليه، وهذا اتفق بالحكم والسبب يحمل على القاعدة. لكن القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يقال بالنسخ، فيقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا يفتقها. وجعلوا المتأخر ناسخ، جعلوا حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، واضح لا؟ وأيضا قالوا إن القطع إتلاف للمال، وهذا ينهى عنه في الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به أولا ثم تركه ثانيا، دل على أنه لا يتلف المال وأنه يكون المتأخر ناسخ للمتقدم. وهذا هو اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو الراجح، واختيار شيخنا أيضا أنه لا قطع، أنه لا قطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في عرفة، وأكثر الحجاج الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ها لم يخرجوا معه من المدينة، بل منهم من لقيه في الطريق، ومنهم من لقيه في مكة، ومنهم من لقيه في عرفة، فكيف يترك القطع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع العظيم؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول اقطعهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس؟ فيكون الحكم الأول منسوخ، والمحكم هو حديث ابن عباس، هو حديث ابن عباس في ترك القطع، في ترك القطع. قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، لا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورص، يعني لا يلبس في الإحرام شيئا مسه الطيب، أي شيء مسه الطيب فإنه لا يلبس، لا يلبس. والطيب المنهي عنه في الإحرام لا يستعمل في البدن ولا في الإحرام ولا يستعمل في الأكل والشرب ولا يجلس عليه، هذا الطيب ولا يجلس عليه، يعني لا يستعمل في البدن والإحرام واللباس، فالمحرم لا يجوز له أن يضع على بدنه طيب، ولا يجوز أن يضع على إحرامه طيب، هذا بالإجماع محرم الطيب، ولا يجوز أن استعمله في الأكل كالزعفران مثلا، وبعض الناس يضع شيء مطيب قد يكون ماء وردة وغيره يكون رائحة عطر طيب في الأكل والشرب، هذا محرم على المحرم، هذا لا يجوز، ولا الجلوس عليه، يعني لا يجوز أن يجلس على شيء مطيب، شيء مطيب لا يجلس عليه، لا يجلس عليه. طيب تقبيل الحجر، تقبيل الحجر العلماء يقولون لا يجوز أن يطيب الحجر بطيب ينتقل، لا يجوز أن يطيب الحجر بطيب يبقى على الحجر حتى ينتقل، لكن لا بأس أن تبخر الكعبة يبخر، لكن شيء يبقى على الحجر ينتقل هذا لا يجوز. طيب إذا قبل الحجر وانتقل الطيب، إذا كان فيه طيب فكيف يقبله وهو محرم؟ هذه مشكلة، والسنة تقبل الحجر، ولهذا ينبغي التنبه لمثل هذا، يعني إذا قبل الإنسان الحجر وأحس أن علق معه طيب فيزيله في الحال، يزيله في الحال ولا يتركه عليه، ولا يتركه عليه. ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، الزعفران معروف ونوع من أنواع الطيب الذي يوضع في الأكل والشرب، ولا الورص، الورص يقول بعض العلماء أنه نوع من الطيب، وبعضهم يقول هو نبات أصلا، هو نبات لكنه أشبه الطيب، أشبه الطيب، فنص عليه ليبين المنع مما هو مثله أولى، فالطيب كله ممنوع حتى لو كان، حتى لو كان الأصل أنه ليس للطيب، الأصل أنه ليس للطيب لكن له رائحة تشبه الطيب والناس يتلذذون برائحته، فهذا لا يجوز المحرم، هذا لا يجوز المحرم. وقوله هنا لا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورص، هذا يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة، كل منهما لا يجوز له أن يلبس شيئا مسه الطيب، لا يجوز له أن يلبس شيئا مسه الطيب، مسه الطيب. طيب بقي عندنا مسألة في تغطية الرأس، حديث هنا العمائم وتغطية الرأس، بقي عندنا تغطية الوجه، هل للمحرم أن يغطي وجهه أو لا، هل للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟ قول الأول، قول الأول جمهور العلماء، جمهور أهل العلم أنه لا بأس أن يغطي المحرم وجهه، لا بأس أن يغطي المحرم وجهه، واستدلوا بحديث ابن عباس في صحيح مسلم لا تخمروا رأسه الذي وقصته راحلته، قال لا تخمروا رأسه، هذا في صحيح مسلم، لا تخمر رأسه. يقولون وسكت عن وجهه, يقولون سكت عن وجهه. القول الثاني أنه يحرم, القول الثاني أنه يحرم أن يغطي وجهه, يحرم على المحرم أن يغطي وجهه. وهذا أذهب الإمام مالك وأبو حنيفة, أذهب الإمام مالك وهو قال أبي حنيفة, واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى, لأنه ورد في بعض الروايات ولا تخمر رأسه ولا وجهه, ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وهذه الرواية في البيهقي, هذه الرواية في البيهقي. وبعض العلماء ذكر أن هذه الزيادة ضعيفة غريبة, لكن ورد أيضا عند أحمد والنسائي, ورد عند أحمد والنسائي هذه الزيادة, ورد عند أحمد والنسائي هذه الزيادة. والألباني رحمه الله يصحح هذه الزيادة التي عند أحمد والنسائي, ولا تخمر وجهه, ولا تخمر وجهه, يصححها الألباني رحمه الله تعالى. وعلى هذا قال الأحوط أن الإنسان لا يغطي وجهه, الأحوط أنه لا يغطي وجهه, ولكنه أخف من الرأس, لكن الوجه أخف من الرأس. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه, هذا في سنية التطيب عند الإحرام, التطيب في الميقات إذا أراد الإنسان أن يحرم فالسنة أن يتطيب, فالسنة أن يتطيب. لكن هل يتطيب في بدنه وثوبه أو في بدنه فقط؟ هل يتطيب في بدنه وثوبه أو يتطيب في بدنه فقط؟ جمهور العلماء أنه له أن يطيب ثوبه وبدنه, له أن يطيب بدنه ويطيب ثوبه, ويطيب ثوبه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك وهو محرم, يرى عليه وبيص المسك وهو محرم. ولأن بقاء الإحرام في الثوب والبدن يقولون بقاءه استدامة, والممنوع الابتداء, الممنوع الابتداء, ابتداء الطيب. أما استدامته لا بأس, استدامته لا بأس. ولهذا يرى الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم, يرى الطيب وهو محرم. وورد عن عائشة أنها قالت كنا نتطيب عند الإحرام, كنا نطيب عند الإحرام, فإذا عرقت إحدانا, إذا عرقت سال طيبها على وجهها, سال طيبها, فدل على أن المحرم يتطيب قبل إحرامه, وبقاء الطيب بعد إحرامه لا يضر, بقاء الطيب بعد إحرامه لا يضر. والعلماء يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء, يعني الممنوع الابتداء, الممنوع ابتداء الطيب. أما استدامته فهذا جائز, جائز في الطيب وجائز في غيره, كالنكاح مثلا, النكاح لا يجوز ابتداؤه ويجوز استدامته, صح ولا لا؟ كيف ابتداؤه؟ يعني لا يجوز أن يعقد نكاح ويتزوج, هذا لا يجوز. لكن لو أن إنسان طلق زوجته قبل أن يحرم وبعد أن أحرم راجعها, يقول العلماء يجوز. لماذا؟ لأن المراجعة استدامة نكاح, والعقد ابتداء نكاح, والممنوع الابتداء وليس الاستدامة. فقالوا يجوز أن يطيب بدنه وإحرامه, لكن الحنابلة قالوا يكره أن يطيب الثوب, هذا هو القول الثاني, القول الثاني أنه يكره, أنه يكره أن يطيب ثوبه. هذا الحنابلة، يعني لا يحرم لكن يكره، لكنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بجبة مطيبة أن يخلع الجبة وأن يزيل الطيب، أمره أن يزيل الطيب، وهذا يدل على أن الطيب الذي في الإحرام يتجب إزالته، تجب إزالته. طيب، إذن هو في البدن أيضا، لماذا لا يزال؟ ولهذا قالوا يكره ولم يقولوا يحرم. والقول الثالث أنه يحرم أن يطيب الإحرام، قول الثالث أنه يحرم أن يطيب الإحرام، ولا يجوز، ولا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي معنا في الباب، حديث ابن عمر، ها، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورص، فنهى عن اللبس، نهى عن اللبس، لكن الجمهور حملوا هذا على الابتداء، يعني لا نلبس ابتداء، أما الطيب الذي في البدن والإحرام هذا استدامة وليس ابتداء، واضح ولا؟ لكن الأحوط الإنسان، الأحوط أن لا يطيب الإحرام إنما يطيب البدن، الأحوط أن لا يطيب إحرامه، لا يطيب، يطيب البدن، طيب البدن، لكن لو طيب الإحرام حتى المذهب لو طيب الإحرام يقول لا بأس لكنه يكره، فإذا خلعه إنسان مثلا مطيب الإحرام الرداء فخلعه لأجل أن أتوضأ، جاء عند المغاسل أراد أن يصلي ونزل إحرامه وبدأ يتوضأ، صح ولا لا؟ إذا انتهى من الوضوء ماذا سيفعل؟ سيأخذ إحرامه، الإحرام الآن مطيب، صح ولا لا؟ فلا يجوز لبسه ما دام الإحرام عليه، يقولون لا بأس، إذا خلعه فلا يجوز أن يلبسه إلا بعد أن يغسل الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الإحرام المطيب، نهى عن لبس الثوب المطيب، وما دام أنه خلعه وأخذه الأخذ هذا لبس مرة ثانية، صح ولا لا؟ فلا يجوز، هذا حتى عند الجمهور لا يجوز، إذا خلع نزل إحرام فلا يلبسه مرة ثانية وعليه طيب، إنما ما دام أنه باقي عليه فهو استدامة ولا بأس بذلك. قال قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله يعني لأجل حله، لأجل حله، ها، أي حل؟ الحل الثاني، الحل الأكبر، النبي صلى الله عليه وسلم الآن تحلل التحلل الأول، يعني رمى الجمرة وحلق، ما الذي حصل؟ تحلل التحلل الأول، التحلل الثاني متى يكون؟ بالطواف، فهي تطيبه لإحلاله، يعني لأجل الحل الثاني إذا أراد أن يذهب ليطوف، وهذا يدل على أن الحل الأول يحصل بهذا بالرمي والحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق طيبته عائشة، والطيب من محظورات الإحرام، فكونها تطيبه بعد أن تحلل التحلل الأول وطيبته لأجل أن يستعد للتحلل الثاني دل على أنه يجوز الطيب ولبس المخيط في هذه الحالة، يعني إذا تحلل التحلل الأول، وعلى هذا يقال يستحب الطيب في الحج في حالتين، ما هي الحالة الأولى؟ ها، عند الإحرام يتطيب، الحالة الثانية إذا حل التحلل الأول وأراد أن يذهب ليطوف بالبيت فإنه يتطيب، فإنه يتطيب، وهذا يدل على أنه يحلق ويزيل التفث، لأن الطيب لا يكون إلا بعد اغتسال وتنظف للطواف، فدل على أنه يتحلل التحلل الأول بالرمي والحلق، ومن العلماء من قال بالرمي فقط، فهذا هو السنة، السنة أن يكون الطيب عند الإحرام وعند التحلل الأول، يعني بينه وبين التحلل الثاني يتطيب، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.